الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 45 في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر في مسائل الاعتقاد، واليوم مع إمام جليل. كل من قرأ في كتب الحديث خصوصا الكتب الستة يجد اسمه يتكرر باستمرار في مقدمات الأسانيد باسمه هذا: قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث. دائما تجد هذا الإمام الجليل الثقفي، قتيبة بن سعيد الثقفي، إمام ثقة متفق عليه من الأئمة الكبار جدا، مكثر الرواية غاية، ومع الأسف ليس بين أيدينا التصنيف مستقل له، مما اشتهر عندها الحديث أنه أخطأ في حديث واحد فقط. إذا تعرفونه، الحديث مع قتيبة، لقلوب الدنيا على قتيبة، فيه حديث الجمع بين الصلاتين في السفر. كل أحاديث الجمع بين الصلاتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع جمع تأخير في حديث واحد اللي انفرد فيه قتيبة، واتفقوا أنه أخطأ فيه، هو حديث معاذ، حديث أبي الطفيل عن معاذ، أنه جمع فيه جمع تقديم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تقديم، وهذا الحديث كان أخطأ فيه قتيبة. حتى أن ابن حزم، استغفر الله، يعني حتى ابن حزم لما خلاص هو وقع في ذهنه الحديث خطأ، دور في الإسناد، دور يطعن بمن؟ حشم قتيبة، وراح طعن في الصحابي أبو الطفيل، قال هذا الشيعي اللي هو أبو الطفيل رضي الله عنه وارضاه، كان من أصحاب علي، قال هذا كان سبئيا وكذا، استغفر الله، فطعن بالحديث. وهذا يعني الله المستعان كلام فارغ، لكن هو فعلا قتيبة أخطأ في الحديث رحمه الله ورضي الله عنه. هذا يبين لك دقة المحدثين، يعني حتى الإمام الجليل عندهم تجد يعني التدقيق. هذا الكتاب، هذا العقيدة، من أكثر العقائد اللي أزعجت أهل الأهواء، لأنه من أقدم كتب العقيدة وأصحها إسنادا وأصرحها. حتى أنه حسن الثقاف في تعليق على كتاب العلو حاول يطعن في هذا الكتاب بالذات، اجتهد أن يطعن فيه. لماذا؟ وسبحان الله رد عليه عدد من الأخوة جزاهم الله خيرا، لأنه الكتاب من أقدم الكتب ومن أقواها ومن أصرحها في تفصيل عقيدة السنة والجماعة. طيب، وهو مأخوذ من كتاب محايد تماما، ليس من كتب العقيدة المشهورة، هو من كتاب شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم رحمه الله، صاحب كتاب الأسماء والكنى، وهو غير الحاكم أبو عبد الله الثاني بن البيع. قال الإمام أبو أحمد الحاكم رحمه الله في كتاب شعار أصحاب الحديث: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد، حاول يطعن أن محمد بن إسحاق الثقفي ما أدرك قتيبة، لكنها طبعا كلام فاضي فردوا عليه. قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، نقل إجماع واضح، نقل إجماع واضح. يقول رحمه الله: الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره والصبر على حكمه. لقد أحسن بها في هذه المقدمة، لأنه أساس عقيدة أهل السنة والجماعة التسليم. اليوم كل الأهواء من أين تأتي؟ من معارضة السنة بالعقل. العقل هذا إيش؟ خلق من خلق الله، صح ولا لا؟ فينا نحن البشر الناقصون، إذا الأصل فيه إيش؟ النقص، لأنه من صفاتنا نحن البشر. الله من به علينا، أعطانا هذا العقل، وأعظم دليل على نقصه تفاوتنا فيه. والوحي ما هو؟ علم الله، علم الله الكامل. حتى أهل الباطل بعض لما قال بعض أهل الباطل نقدم العقل على النقل لأن العقل دلنا على صحة النقل، قال له بعض العقلاء العقل لما دلنا على صحة النقل دلنا على صفة فيه تلزمنا بتقديمه على العقل، وهو دلنا على أنه من الله ودلنا على عصمته، والعقل هو أصالة دال على نقص نفسه وافتقاره. بل بالأساس يعني كيف نثق بعقلنا سوى أن الله عز وجل أعطانا إياه؟ فالرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره والصبر على حكمه. وهذا من عظيم أثر عقيدة أهل السنة والجماعة على الإنسان مسلكيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. مما يروى عن الحسن البصري ونسبه صاحب مختصر منهاج القاصدين لعمر بن الخطاب وهذا وهم، أنه قال إني لأصاب المصيبة فأحمد الله عليها أنها لم تكن بي في ديني، وأنها لم تكن أعظم من ذلك، وأنها كانت كفارة لذنوبي. طبعا حتى ما يشبه كلام الحسن بس يلا مشيها. بعض الناس إيش يقول لك توقع أسوأ الأمور، أنا أتوقع أسوأ الاحتمالات. في الواقع ما في شيء اسمه أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات واحد أن تموت على الكفر، هذا هو أسوأ الاحتمالات. أما إن أصابتك سراء تشكر فهذا احتمال جيد، وإن أصابتك ضراء تصبر فهذا احتمال جيد. طيب إن لم تصبر أو تشكر، بأن بطرت أو سخطت فأذنبت، ما دام فيك النفس وعندك فرصة للتوبة أيضا هو احتمال جيد. فإن مت ولم تتب فما دام معك إسلام فذلك احتمال جيد. لهذا أنا أقول أسوأ الاحتمالات أن تموت على الكفر، هذا هو أسوأ الاحتمالات. فالقدر لم نؤمر بأن نوكل له، ولكننا أيضا علمنا أننا صائرون إليه. فالرضا بقضاء الله أولا. قال والإيمان بالقدر خيره وشره، والأخذ بما أمر الله عز وجل والنهي عما نهى عنه، وإخلاص العمل لله، وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. رأيت هذه الخمسة؟ هذه هي ما نحتاجه اليوم. هذا اليوم أساس ضيعنا أننا تخلينا عن هذه الخمسة. أول شيء الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره. اليوم أكثر ما يحمل الناس على الأهواء وأكثر ما يجعل بينهم التباغض عدم الرضا بقضاء الله. يا أخي لماذا القوم الفلانيون أغنياء ونحن لسنا كذلك؟ فيبغضهم. الطرف الآخر تجده مثلا فيه نوع من الكبر وغفل عن أمر الآخرة. قالك والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا خلاف مذهب القدرية. الآن هي كمسألة عقائدية نعرف نحن الفرق التي هلكت في أمر القدر وتكلمنا عليهم مرارا وتكرارا، لكن هل نحن مؤمنون بالقدر فعلا في واقعنا في تطبيقنا؟ القدر يستدل به على المصائب ولا يستدل به على المعائب. يعني إن أصابتك مصيبة تقول قدر الله وما شاء فعل، ليس كذلك؟ لكن لا تستدل به على الذنوب، بل ينبغي أن تتوب. والاستدلال به على الذنوب خطة إبليسية. ربي بما أغويتني، ولأن المصائب أمر ليس بيدك، وأما أمر المعائب فهو أمر بيدك. فأنت علمت أن الله قدر عليك ذنبا، ولكن لم تعلم أن الله قدر عليك لم يقدر عليك توبة. اليوم الناس إذا ما جاءهم مثلا إنسان يخطب ويكون قليل المال فتجدهم يردونه ويقولون من أين سيأتي بالرزق؟ الله عز وجل يقول يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ما في ثقة. لكن إن جاءهم فاجر فاسق، الآن هذا الفقر مصيبة صح ولا لا؟ ما استحضروا معه القدر ولا قالوا هذا قدر الله، والله عز وجل قال نحن نرزقكم وإياهم، لا يستحضرون هذا. لكن إن جاء وله معائب، إن جاء فاسقا يقولون لعل الله يهديه، ويتكلمون على أنه ابتلاء. طيب هذاك لعل الله يرزقه، أي في أبيات لطيفة لبعض الشعراء يعني في هذا السياق، طبعا ليس بهذه الدقة. هو خيرها أبوها بين شيخ كثير المال أو حدث فقير، فقالت خيار مسخ وماء أرى من خيار للمستخير، ولكن إن عزمت فكل شيء أحب إلي من وجه الكبير، لأن المرأة بعد الفقر يثرى وهذا لا يعود إلى صغيري. يعني هذا الشيخ الكبير خلاص أقرف أي خلص. أما هذا الشاب ممكن ها أيه. الله يرزقه طيب أيوة. يقول والأخذ بما أمر الله به الله عز وجل والنهي عما نهى عنه. يقول قال نحن نقول نحن نفعل هذا، في الواقع نحن لا نفعله. نحن في العادة طبعا أهل الأهواء قديما يأخذون شيئا ويتركون شيئا. يعني اليوم مثلا بعض الناس من الناس من يحدثك بالصبر على الجور، على جور الولاة مثلا، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعضهم من يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك الكلام على الصبر على جور الولاة، طبعا ولاة مسلمين. ومنهم من يتكلم بالرخص وسماحة الدين ويترك الشدة على أهل الباطل، ومنهم من يتكلم بهذا ويترك هذا. وأصلا في العادة نحن نتكلم ونحمل الدين على أهواء أنفسنا، فنحن الأساس، نحن المركز، والدين هذا شيء نستخدمه لنمرر هذه المركزية. ثم بعد ذلك نأتي ونتهم. يأتي بعض الناس يقول يا أخي والله كأن النصوص فيها مشكلة. لا، في الواقع أن أهواءنا التي فيها مشكلة. الأصل الأول هو لما فقدنا الأصل الأول، أصل استسلام، وفقدنا الأصل الثاني هو الإيمان بالقدر خيره وشره، الآن نحن متمردون على واقعنا، ثم نحن لسنا مستسلمين لله ومتمردون على الواقع ومتسخطون على هذا. ما الذي أورثنا؟ أورثنا أننا حين نقرأ النصوص نقرأها قراءة اجتزائية ولا نأخذ. يعني مثلا إنسان، مثلا إنسان فقير ساخط على فقره، غير مسلم لله في حكمه، فماذا يفعل؟ يذهب ويدخل في بعض الحيل الربوية. فإذا قلت له هذا حرام، هذا لا يجوز، يقول لك يعني والحال التي تحصل فيه حلال ليس عنده رضا، ليس عنده رضا بما قسم الله. اليوم مثلا لما تجد بعض النساء أو النسويات أو غير ذلك تجدها ساخطة على أنها يعني للرجل كذا وليس لها، كأنها تمن على الله، حتى صار عندها النضيق أنه كيف الله عز وجل خلق المرأة بعد الرجل، فجاء من يحابيهن في ذلك ويقول لا والله ما يصح أنه حواء خلقت من ضلع آدم. طيب يعني الملائكة ما سخطت، رضيت، لكن إبليس سخط. إبليس ما الذي فعله الآن؟ ما رضي بحكم الله ولا سلم لأمره لما قال لهم اسجدوا لآدم. ثم بعد ذلك استدل بالقدر على المعايب، قال ربي بما أغويتني. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ صار أكبر داعي المعصية. هذا اليوم يفعله أنا خير منه، فعارض النص. طيب فاليوم هذا الذي يفعل، حتى مثلا تجد إنسانة نسوية هكذا تفكر أنا خير منه. طيب شلون خير منه؟ بس يجي أنا خير منه. ثم بعد ذلك إخلاص العمل لله عز وجل. طيب لماذا يذكر هذا في مقدمة كتاب عقيدة؟ أول شيء هذا أصل توحيدي عظيم، والإنسان المخلص يوفق للحق، يوفق للحق في الغالب في الأصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اليوم نحن موضوع الغائية، أنك تعمل لله، هذا تقريبا مفقود، ليس مفقودا فقط في معاملاتنا يعني أني أتقي، بل مفقود حتى في بعض عباداتنا. تجد دائما دعاءنا وأسئلتنا لله عز وجل ندعو الله بأمور دنيا، نسأل وما له في الآخرة من خلق، ثم بعد ذلك حتى أمانينا. لما يأتي الإنسان ويكون جالس مع نفسه، إيش أمانيك؟ ما يتعلق الأمر الذي يتعلق بعلاقته بالله عز وجل بعيد، وإنما دائما نظرته لأمر الدنيا. حتى المسلم لا يشعر بعزته بتوحيده واعتقاده، وإنما يشعر بذل إذا رأى كافرا غنيا أو متقدما وهو ليس كذلك. لماذا؟ لأن هو قلبه ليس متعلقا بالسماء، ليس متعلقا بالله. لا يمكن أن يصل إلى مرحلة السلف الذين قالوا في بعض الأمراء إنهم إن هملجت بهم البراذين إن عليهم ذل المعصية. لماذا؟ لأنه هو أصلا لم يعمل لله، لم يأنس بالله، فبناء عليه سخط على قدر الله، ولم يعلم هذا، ولم يعظم شريعة الله عز وجل. قال: وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. لماذا الجدال والمراء؟ يا أخي نريد نقنع الناس. يأتي إنسان يقول لك: يا أخي نريد أن نقنع الناس، لماذا تقولون لنا لا جدال ولا مراء في الدين؟ ذلك أن المراء والجدال على جهة المغالبة دائما يحمل الناس على الأهواء، خصوصا في أزمنتنا هذه. وإلا السلف كان منهم من يناظر، لكن عند الحاجة، عند الضرورة، كما يقول الشافعي: المناظرة كأكل ميتة. ابن عباس ناظر الخوارج، هذا أمر معروف. ولكن اليوم المناظرة هواية، المناظرة هواية. لماذا؟ اليوم من أكثر الأطراف الذين يناظرون؟ إنسان كان ينتمي إلى تيار أو جماعة معينة، ثم اكتشف بعض أخطاء هذا التيار أو غير ذلك، ثم بدأ يخالفهم. ولأنه ليس عنده إخلاص وتعلق بالله عز وجل، صار عنده نوع من الوحشة، لأن أصحابه ليس معه، الذين كانوا معهم قديما، حتى بعضهم يتنسك، فبمجرد ما يتنسك يذهب يتابع أصحابه، أصحاب الفسق، أنكم لابد أن تعودوا، أن تصيروا معي، لأن لا يمكن العيش بدونكم. فبأثر هذه الوحشة يذهب ويجادل ويناظر. اليوم كثيرا ما يأتينا الإنسان: عندي واحد عنده شبهة، أو أكلم، أو أنا أخي، أو أنا، طيب بين له ثم انضي. لا، ولكن قال لي كذا، تبين له السنة، أنا مقتنع بكلامك، لكن هو قال كذا. دعك منه الآن، أنت عليك بنفسك، لا تجلس طوال حياتك فقط متوقف على هؤلاء، أنت عندك تعلق مرضي بهؤلاء الناس. اليوم هذا من أكثر الفئات، عندك تعلق مرضي. أنا ليس عندي هذا المرض، أنا أصلا عموم الناس أنا لا أشعر اليوم، خصوصا في زمن انتشار الوسائل، أنا لا أشعر بالذنب تجاه أحد. الحق من أراده يبحث عنه، طرقه معروف، أنا فقط أطلب الأجر والفضل في بيان هذا لبعض الناس، إن كان صاحب حق. أما أن يكون معرضا وجدلا وغير ذلك، وأنا أجلس فقط لأن عندي تعلق مرضي به، إما تصبح معي أو أنا أشعر بوحشة. أو بعضهم على جهة التشفي، لأن أصحابه هؤلاء يرى أنهم ما حفظوا حقوق الأخوة معه، فتجده دائما يتشفى منهم ويحاول أن يناقشهم ويأخذ منهم. هذه علة المرضية. جزء آخر من جماعة المناظرات ممن وقع في أنفسهم الاستكبار عن الجلوس والتعلم، فرأى أفضل طريقة أن يذهب ويأخذ المعلومات عن طريق مناقشات المناظرات. ولأن أصل الإخلاص غير موجود، لأن أصل الإخلاص غير موجود، ف فلما كان أصل الإخلاص غير موجود، هو يحب المغالبة، يحب أن يغلب، يشعر بنشوة، يحب أن يرى اثنان يتغالبان. لهذا عموم المناظرات التي نراها اليوم لا يكون فيها أي تحذيرات علمية أو أي أصول علمية أبدا. عموم النقاشات الموجودة الآن قلطة أبدا، محاولة الغلبة أبدا. يعني حتى مثلا الآن تحصل كثير من المناظرات بين العلمانيين والإسلاميين، المناظرات كلها غلط، الأصل ما لها غلط، لأن هذا العلماني باني مذهبه على أننا فقط عايشين بهذه الدنيا، وأن ما في إله، وأن الغرب نموذج مقدس، وأننا ناس ملذات، وأن العرض ما له قيمة، وأن الدين ما له قيمة، وبناء عليه الغرب اللي ضيع الدين ضيع العرض وكذا نموذج مقدس، وضيع آخرته نموذج مقدس، وحنا لازم نمشي عليه. يأتي إسلامي جالس يناقشه دون أن يناقشه بهذه المقدمات. نعم، يناقشه بالفروع. يناقش بالكثير. بالكثير من الإسلاميين أصلاً هو هذه القواعد موجودة عنده أصلاً. هو يؤمن بها حال العلماني. فالشاهد هذا أيضاً من أصناف المجادلين. ثم هناك صنف حتى تلاحظون دائماً في النقاشات والمناظرات الموجودة، أنه يناقشون في فروع الفروع. ويتركون الأصول. تناقض الخصم كذب الخصم، هذا أهم شيء. أيه. يعني أنت الآن مثلا يأتيك واحد يقول الأديان سبب الحروب مثلا. طيب هي ذي الأديان صح؟ مو وظيفتها أنها تعمر لك دنيا تعيش تسوي فردوس أرضي. يعني هو الدين له علاقة بالآخر. شيء طبيعي راح نخسر شيء من الدنيا. بغض النظر هو فعلا الحروب لها أسباب كثيرة، أصلا أكثر أسبابها غير دينية. لكن هذا كلام مبني على أصل، هذا الأصل إيش؟ إن نحن عايشين بهذه الدنيا ولازم نبنينا جنة أرضية في هذه الدنيا، وإن ما في آخر وما في إله، وإن المخلوقين بدون غاية. فهذا الأصل كلها اللي يمشون عليها العلمانيين والليبراليين وغيره وغيره وغيره يدخلون في هذه النقاشات. يعني حتى مثل رافض يأتيك يقول لك يا أخي شوف حديث كتاب الله وسنتي مو صحيح، الصحيح كتاب الله وعترتي. طيب هو كتاب الله وعترتي هذا شو اسمه؟ هذا الكلمة يعني لو كان النبي قالها ايش اسمها؟ صحيح. اسمها سنة. اي طيب انت ترى بالاخذ بالسنة، يعني مو ضروري الضعف للرواية الثانية. غير خربطة يعني حتى كثير من النقاشات والله، ولا حتى تجي كثير من الشباب لا علم عنده او علم عنده ضعيف، ودائما يتعلمون من خلال هذه المناظرات والجدل وفي طرف عاد من أسوأ الأطراف الموجودين في هذا العصر، طرف اللي عنده إحسان الظن المفرط بالآخر. إحسان الظن المفرط بالآخر يعني هو دائما يفترض أنه الناس الآخرين عندهم تأويل وعندهم شبهة ومساكين، ويتهم الشريعة. فتجد الإنسان الذي أمامه سوسطائي، يعني إنسان ما يقبل الحق، يضرب حجة اثنين ثلاثة مجرد ما أقول له ما اقتنعت، يقول كان خلاه ما اقتنع مسكين، خليني اروح اشوف حجه ثانيه، خليني اجلس اتناقش معه. والواقع اننا نجد الواقع يعني، وهذا من يعني في كلمه الغزالي قال ارى انه دائما لا يحصل عند المناظرات هدايه للخصوم، قال وانما دائما تحصل الهدايه بعد الفتوحات او بحسن المعامله. لماذا؟ لأنه أصلا سبب الضلال، سبب الضلال الهوى. فأنت إذا قهرك المسلمون مثلا صرت تحت حكمهم، تركوا قال خلك على دينك، أنت يهودي نصراني، لكن ترك مقهور، انقطعت أواصلك في الدنيا، يعني تريد سلطة، تريد مال، تريد كذا، ذهب كل هذا، فتصير تنظر بالحق على جهة الأنصار فتسلم لا مشكلة. كثير منهم مثلا بغضة نفسية لأهل الإسلام، فإذا ذهبت هذه البغضة بحسن المعاملة يسلم، حتى من كثير من الروابط كثير من كذا كثير. فأصلا الإقبال على المناظرات والأصل الكلام الذي يعمل عليه أهل الكلام في العادة هم معتقدون أن الناس دائما مشكلتهم في المعلومات، وفي الواقع الناس في الغالب مشكلتهم مع إيش؟ مع الأهواء. الله عز وجل لما أنزل على الناس الزواجر على كفار قريش كان هناك وعد ووعيد، وعد ووعيد. ايش قلنا في درس السيرة؟ وانهم اصلا عندهم هوى، عندهم كبر. تخيل انسان يعبد حجرا ثم يأتي ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويورد عليه يقول له انت ما بينتك ما دليلك، انت تعبد حجر. وتسأل النبي عن الحجة وعن الدليل؟ لأنه هوى، ودائما الهوى هذا يظهر على ألسنتهم. سفهت أحلامنا، تركت آباءنا إلى آخره. والأصول الفاسدة عند الناس ممكن أن تبين بغير طريق المناظرة، بل أصلا بيانها بغير طريق المناظرة أقرب لقبول الحق، لأنه عند المناظرة يكون هناك مغالبة شهود، ناس يشهدون، أي وناس يشهدون، فيخاف أن أن أن ينكسر أمامهم. فلهذا مثل هذه المغالبات إنما تجوز عند الضرورة، وحين تريد أن تبين للناس، وحين يكون للسنة ضمور وتريد أن تظهرها، لها قواعد وضوابط. ثم بعد ذلك حتى المناظرات أو النقاشات في الأمور بين أهل السنة في المسائل الفقهية وغير ذلك، لا ينبغي أن يدخل في باب المناظرة إلا بين اثنين من أهل العلم. لا أنك إنسان جاهل فتستحي أن تسأل فتدخل في المناظرة لكي تأخذ العلم دون أن تسأل لكبر في نفسك. هذا موجود عند كثير من الشباب، يكون مستكبر، فبدلا من أن يأتيك ويقول لك والله أنا طرح عليه سؤال ولم أحسن جوابه، أو يأتي ويقول لك أنا عندي مسألة، يجلس يدخل معك في مناظرة في نقاش ويتقمص شخصية المخالف. لماذا؟ لأنه مستكبر أن يسأل، مستكبر أن يقول أنا رجل جاهل أريد أن أتعلم. هذا من باب طيب. ستة، يقول المصنف رحمه الله: والمسح على الخفين. طيب، المسح على الخفين لماذا تذكر هذه المسألة في مسائل الاعتقاد؟ لأنه الروافض والخوارج مخالفون في ذلك، حتى قيل في تبرئة محمد بن فضيل من التشيع: رأيت أثر المسح الخفين على خفيه. طيب، في الواقع أن هذه المسألة تبين أصل كبير جدا يهمله الباطل، تكلمنا عليه بالأمس. أهل الباطل تكلمنا عليه بالأمس، ألا وهو تخصيص السنة لعموم القرآن. هذا الأصل إذا فهمته تنتقل عندك شبهات كثيرة، والكل يقول به في بعض الأمثلة. فمثلا: حرمت عليكم أمهاتكم الآيات وحل لكم ما وراء ذلك. جاءت السنة في حديث لأبي هريرة وحده: حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أليس كذلك؟ فخصصت: لا مشكلة، هذا الآن عموم القرآن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت السنة وبينت أن القاتل لا يرث المقتول ولا يتوارث أهل الملتين شتى، السنة خصصت عموم القرآن. حرمت عليكم الميتة، جاءت السنة وبينت. عندنا أمثلة، مثلا لما يأتي يقول لك: يا أخي عندنا نص في القرآن يقول لا إكراه في الدين، مثلا لو فرضنا أن فهمك هذا صحيح، لا إكراه في الدين، هذا في حق الكتابي اليهودي النصراني المجوسي اللي على أصل دينه هذا، لكن جاءت السنة وقالت المرتد يقتل، خصصت مثل ما تلك النصوص خصصت، ما المشكلة؟ والله لا يوجد في القرآن رجم، لا مشكلة، لا مشكلة. الجلد في القرآن، وجاءت السنة خصصت الرجم. الآن الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناه لو يسرق حبة شعيرة أليس كذلك؟ لكن جاءت السنة وخصصت أنه لا يقطع من سرق من بيت المال، ولا يقطع من سرق من حرث، ولا يقطع الخائن، ولا يقطع المختلس، ولا يقطع، صح؟ ولا بد من نصاب. طبعا تلقاهم في مثل هذا فرحانين، يوكي والله زين، ليش؟ لأنه خفت موضوع القطع، يوكي والله زين. طيب السنة تخصص هنا ولا تخصص في الرجل؟ هذا يدل على الهوى. أيوة، هو هذا الهوى. فالآن القرآن فيه مسح؟ ما فيه مسح، فيه غسل بس، لكن جاءت السنة وبينت المسح. طيب هذا ما يضرب لنا أصل أهل الرأي، ما الزيادة على النص نسخ؟ أصل أهل الرأي الأحناف أصل باطل مالهم إنه زيادة إنه القرآن إذا تكلم على شيء ثم جاءت السنة بزيادة الزيادة نسخ والسنة لا تنسخ القرآن. أقرب مثال أنهم لم يقبلوا بالتغريب، هم يأخذون بالتخصيص. قال وزانية وزانية فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، قالوا 100 جلدة هذا في البكر نعم نحن نقبل هذا، وبالثيب نقبل بالرجم، لكن التغريب لا نقبل به. قال لماذا؟ قال لأن الله ذكر الجلد في حق البكرين ولم يذكر التغريب، وزيادة نسخ. طبعا الناس نازعتهم قال زيادة ليست نسخة. ثم قالوا لهم أنتم في نواقض الوضوء، الله عز وجل ما ذكر القهقه في القرآن، ذكر نواقض، لمستم النساء وجاء منكم من الغائط، ولم يذكر قهقه، وأنتم زدتم من السنة القهقه ومن السنة ضعيفة بعد. الآن أيضا مسح الخفين ليس زيادة؟ نعم على أصله، وتقبلونها أنتم. وفي المسح الجوربين، طبعا الجوربين غير خفين، هذا يعني خالف فيه الشافعي ومالك، وعند عند عموم أهل الحديث فيها أثر. طيب، فهذه مسألة خالف فيها الخوارج، نبدأ بهذه، وفيها تنبيه على أصل سني وعلى النقض على أهل الرأي وعلى أهل الكلام وعلى أهل الحداثة وغير ذلك. طيب، قال فما دام هناك مجال للتعميم والتخصيص للعموم والخصوص لا يوجد تعارض. طيب، يقول والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار لك جهاده عليه شره. طيب، الخليفة قال والجماعة مع كل بر وفاجر، يعني الجمعة والعيدين. الآن عندنا إمام فاجر أو إمام فاسق، ولكنه جاهد الكفار أو صلى بالناس الجمعة والعيدين، هذه كلها من شعائر الإسلام، هذه قاعدة في المصالح والمفاسد مهمة جدا، يعني هذا أصل كبير. أنك تجاهد معه تذب عن بيضة الإسلام والمسلمين. الإمام مالك ماذا قال؟ قال كنت لا أرى الجهاد مع هؤلاء، يعني العباسيين، العباسيين عندهم مشاكل، مالك ما كان يعجبون. يقول حتى رأيت جرأة الروم، حتى رأيت جرأة الروم بدأوا يتجرؤون يأخذون مناطق المسلمين. فمن هذا الوجه الناس احتملت، حتى كثير من الناس اللي يجي يقرأ التاريخ الإسلامي يقول يا أخي والله في بعض الأمراء بعض الخلفاء كان عليه بعض الملاحظات، والناس يسكتون للمصلحة العامة. طبعا لا يسكتون، ينكرون المنكر ولكن لا يخرجون بالسيف. لماذا لا يخرجون بالسيف؟ لأنه في أحاديث تنهى ما دام مسلما. طيب لماذا هذا؟ لأنه هذه الفائدة، لأنه أصلا هناك منافع عظيمة، هناك دولة إسلامية وترامية الأطراف، هناك خيرات، هناك فيء، هناك زكاة، هناك جهاد، هناك تأمين للسبل. مع معاوية رضي الله عنه لما دخل عليه المسور بن مخرمة، أثر مهم جدا في هذا السياق يشرح لك ليش السنة جاءت بهذا، وكان المسور يتكلم على معاوية بغيب في غيبته، فقال له معاوية بحلمه المعروف، قال ما فعل طعنك على الولاة يا مسور؟ فقال مسور دعنا من هذا الآن. قال معاوية لا تتكلم. طبعا معاوية معروف بحلمه، يعني عادي، حتى ابن الزبرق كنا نتجرأ عليه نخوفه، يقول وليس بالخوف ولكن يعني احنا يعني شفنا رواحنا عليه. فيقول فما تركت شيئا في صدري إلا وقلته له، مسور. فيقول معاوية قال له صدقت، في مشكلة؟ قال ليس لك ذنوب ترجو أن يغفرها الله، أنا أيضا لي ذنوب أرجو أن يغفرها الله، ولكني ألي أمورا لا تليها، ألي الجهاد وأمن السبل وألي الحج وألي الزكوات وألي الفيء وألي الآن مصيبة، الآن هذا كله لا يولى. فقال مسور فذهب ما في صدري عليه. اليوم الناس بعضهم يذهب إلى ديار الكفر، خمارات، دعارة، زنا، شذوذ، تدريس كفر، مكوس تكسر الظهر، وبعدين يقولك وجدت إسلام بين المسلمين وكذا، يقولك يا أخي عادلين، شوارع نظيفة. ف ثم يأتي هذا نفسه اللي يقولك عادلين عقب هذه الأمور كلها، ويتكلم في الرائع في الأمويين وغير ذلك. سبحان الله سفه. لكن هذا أصل، يعني هذا ينبغي أن لا نأخذه بشكل جامد، ينبغي أن نعممه، ألا وهو أن أحيانا يكون من الناس كما قال عثمان في المسألة الجماعة مع كل في الجمعة والعيدين، كما قال عثمان رضي الله عنه أن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه. لما كان يصلي إمام فتنة، لما كان عثمان محصورا. اليوم ما تجده في نفسك، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وان كان الحديث في نص الضعف. هو ايش المقصود؟ مو معناته اسمع واطع بالباطل، هو معنى انك اذا وقع عليك ظلم فهذا الانسان فاجر الان لانه ظلمك، لكنه ان دعاك الى حق فيه مصلحة عامة للأمة فلبي لمصلحة الناس. اليوم هذا إيش يقول لك؟ سمونه لو تكلم الإنسان باسم الوطنية، قال لك يا أخي نعم أنا ظلمت، ولكن لأنه وطنية أنا أدافع عن وطني وأنا أفعل وأنا ألبي. والله ممتاز يا أخي، والله هذا وإنسان وطني. لما تأتي شريعة يسخرون منها. نعم كثير من الناس يأتي ويكرس هذه النصوص في سياقات وطنية وفي سياقات علمانية، النصوص بريئة منها، حتى وصل إلى السخف أن يقول لك والله لو أن يفعل كيت وكيت وقدام التلفزيون إلى آخر كلام المعروف هذا أبوه. لكن نحن مقصود أنه أصل سني هذا بغض النظر، جاء ناس غلطوا وطبقوا على العلمانيين، ما يجوز حنا نبطله، لا يجوز أن نبطله أو نسخر منه، هذا أصل سني عظيم، بل كل عاقل يسير على هذا الأصل، المصلحة العامة. حتى في بيتك، حتى في بيتك، حتى مع أخيك، حتى في عموم الناس. أصلاً الذي لا يتعامل مع الناس، إما أن تكون مثلي 100% أو لا أتعامل معك، أو إما أن تكون فاضلاً 100% أو لا أتعامل معك، هذا ما يستطيع يعيش مع أحد، يطلب الكمال. أي طيب، شوف، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. طيب لاحظ أنه هنا قتيبة يذكر هذا في عقيدته، تجد في مجموعة من عقائد أهل السنة الأخرى أن ينصون على عدم الصلاة على أهل الأهواء. الآن نحن لو كنا من جماعة التصيد لاتهم الآن قتيبة هذا بالتميع، شغل حداد وجماعة. هو ماذا قال؟ قال سنة. لكن في الواقع ماذا نفعل؟ أول شيء نجمع، ثاني شيء حتى لما نخالف الإمام يعني نتأدب. الآن مسألة المسح الخفين، هذا اللي جت معنا، أبو هريرة ما كان يعرف المسح الخفين، لكن رضي الله عنه وأرضاه خفي عليه. هل معناه أننا الآن لما عرفنا المسح الخفين صرنا أحسن من أبو هريرة؟ لا طبعا. أيضا مسألة مثلا الصلاة خلف كل أحد الجمعة، مالك كان يخالف فيها، لكن عثمان مقدم على مالك، يعني بما أنه الآن مناسبة نصيرة موضة الكلام عن الحدادية وكذا، الحجي نزل له مقطع، ومقطع الحجي على عدوك. لكن أنا أريد أن أنبه على أصل فعلا ينتشر بين الناس الغلات، عموم الناس الغلاة، هذا الأصل أنهم يعتقدون أني مجرد ما أكون أنا على صواب في بعض المسائل وبعض أئمة الإسلام على خطأ أنه أنا صرت خيرا منهم، وتجد يستمتع وينتشي يجمع لك شوية أخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية ولا للمجدد ولا الغيرة، ثم يتكلم بعلو. أنا أضرب لكم مثالا يبين لكم بطلان هذا تماما. أصلا الناس لا يقيمون بقلة الأخطاء فقط، بل يقيمون أيضا بحسناتهم وما فضلوا فيه. هذه أول نقطة في الرد عليهم. الآن مثلا في خلافة علي، من الناس من الصحابة من قاتل علي، صح ولا لا؟ ونحن الآن نعتقد بخلافة علي، فنحن الآن في هذه المسألة أصبنا. هل نحن الآن صرنا أفضل من هؤلاء الصحابة أو أعلى؟ لا، لأن خطأهم مغفور واجتهاد منهم، ثم عندهم من الحسنات ما لا نلحقهم به لو كانوا آثمين، فما بالك وهم مغفور له. كذلك اليوم مثلا لما نأتي إلى بعض الأئمة أهل التجديد في الدين، نصرة التوحيد وأهل التقعيد العظيم في نصرة التوحيد والعقيدة السليمة وكذا، وجدنا عندهم بعض الزلات. أو حتى مثلا نجد عند الشافعي، الآن ذكرنا مسألة المثل الجوربين أو الإمام مالك، هم أصلا نحن ما وصلنا إلى هذه المرحلة إلا بهم. لماذا؟ لأن هم جمعوا لنا العلم، فوفروا علينا مجهودا كثيرا، وصرنا نحن نجمع منها هنا وها هنا، فاكتشفنا زلال بعضهم. فلا داعي إلى أن نرى أنفسنا. أنا الآن أتكلم عن أئمة أهل السنة الذين لهم بعض الزلل. فهذه الفكرة، انطلاق فكرة أنه والله إذا أنا اكتشفت أخطاء لبعض أي، وهم أنفسهم عندهم بدع، يعني تفريقهم بين عدم تفريقهم بين من يعذر ومن لا يكفر، خلطهم بين إنسان صاحب حديث طول حياته صاحب حديث ناصر الحديث وكذا وأثنى على بعض أهل الرأي، وبين الناس اللي هم أصحاب رأي أصلاً وإمامهم أهل الرأي وأصولهم أصول أهل الرأي، ولم يثنوا على أهل الرأي يثنون لقصد معروف. خلط كثير وتخاليط كثيرة وبدع وامتحانات كثيرة وبلايا، كالخوارج اللي خرجوا على علي في بداية أمره وكانوا في جيش علي، يعني في هذه اللحظة هم كانوا أفضل من معاوية؟ لا أبداً، لا أولا ولا أخيرا. فالمقصود أن هذا أصل موجود عند هؤلاء المبطلين، فتجده جالس والله نعرف أخطاء فلان ونعرف أخطاء فلان ونعرف أخطاء فلان ونعرف أخطاء فلان، ويجمع، وإذا ما وجد الأخطاء يخترع الأخطاء ويحمل كلام ما لا يحتمل، ثم يظن أنه بهذا الطريق صار إمام الأئمة. ترى ما في دعوة هكذا بس سلبية أنه فقط أنا أجمع أخطاء الناس ثم لا لا، بل الدعوة لابد أن تكون فيها شيء إيجابي، فيها استدلال، فيها دعوة، فيها شمولية. كل واحد من هؤلاء حتى تجدهم يتكلم عن نفسه كأنه هو الإسلام، هو مجموعته، حتى تجدهم لا يردون، لا يتعصبون، مثل المقاطع التي نزلت الأخيرة لا يتعصب أحدهم ثم يبدأ يرد إلا إذا حصلت مشكلة في المحيط الذي عنده. أما بقية المسلمين وما يحصل لهم لا يفكر فيه، في معزل عنهم، حتى يبدأ ينزل نصوص ليهلك من هلك عن بينه ويحيى عن حيا بينه، لأن المحيط هذا حقه. لهذا تجدهم يتكلمون في دقائق، وتجد العوام من حولهم دخلت عليهم علمنا والأبرل وفساد أخلاقي وبدع وطعن في الصحيحين ومش عارف إيش، وتجده هو ما له دخل، هو شغال يتناقش في بعض الدقائق مع بعض أصحابه، وهذا يرد عليه وهذا يرد عليه، وهذا أنت قلت كذا أنت قلت كذا أنت مش عارف إيش، أنت بالدرس الفلاني صدر منك كذا يا أخي، مو قصدي، لا أنت كذا، كل واحد يتصيد على الآخر، كل حياته أخطاء ورد على الأخطاء وبالدقائق، يعني ليت مثل الآن مثل هذه الأمور العظيمة. طيب، الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. أهل السنة، علماء أهل السنة، عبد محمد بن سيرين له نص قال: إني يستحي من الله أن أظن أن رحمته تضيق بأحد من المسلمين. والحسن البصري كما روى ابن أبي شيبة في المصنف: جاءوه وسألوه عن رجل حروري خارجي نصلي عليه، فقال لهم الحسن: أخرج؟ ركز الدقة، تفريق بين الداعي وغيره، قال: أخرج؟ قالوا: لا. قال: صلوا عليه، ركز على هذه، فإن لا إله إلا الله أملك به من بدعته. سفيان الثوري لما ترك الصلاة على ابن أبي رواد، هذا من باب إيش؟ باب الزجر. الآن هو لما قال الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. طيب الآن عندنا في المذهب مثلا عند الحنابلة أن المنتحر ما يصلى عليه، أنه اللي عليه دين ما أمور يستحبونها للإمام، أنه الإمام لا يصلي أو أهل الفضل وبقية المسلمين يصلوا لا مشكلة. فسفيان الثوري ترك الصلاة، ما نهى الناس، هو ترك الصلاة. فلما لحقوا قالوا يا إمام تركت الصلاة على رجل، لا لا لا إني أرى الصلاة على من هو شر منه، ولكن تركت ليعلم الناس أنه مات على بدعة. حتى أنه قال صلوا على أمر من صلوا عليه. أين حتى قال ثنم الأكوع مثلا قال لابنه وقد أكل أكلا حتى بشم. قديم قال له لو مت ما صلي، لو مت ما صليت عليك. نوع من أنواع الزجر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على بعض الناس، لكن يتركها. فهذه هي، هذه هي. حتى مثل ترك الترحم من هذا الباب. حتى ابن تيمية قال وأنت ولو ترحم في سره وترك الترحم عليه جهرا لكان جمع بين المصلحتين. هو هذا يعني. أنا إيش فرق كلمة ابن تيمية؟ إيه أقول لك إيش فرق كلمة ابن تيمية عن كلمة قتيبة بن سعيد؟ هذا غير كلمة، غير كلمة قتيبة بن سعيد محلقة أكثر. سنة. سبحان الله. سبحان الله اجتزاء. إيه. هذا الدماغ. طيب. الآن وهذه أوردها فهذه المسائل كلها. تسعة. خلاف الخوارج. هو الآن جاب مسائل الخوارج. طيب. ثم ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال والإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. الآن هذا رد على المرجع وعلى الخوارج أيضا. الإيمان يتفاضل. الخوارج والمرجع عندهم أصل موحد أن الإيمان شيء واحد، يعني ذهب بعضه ذهب كله. المرجع دخلوا العمل فصار هناك إشكالية، عفوا المرجع أخرجوا العمل، والخوارج دخلوا العمل فصار إذا ذهب بعض العمل ذهب الإيمان. طيب طيب يعني حتى قبل أيام جاء بعضهم قال لي أن كل المعاصي كفر، يعني كفر أصغر. مذهب الخوارج؟ لا كفر أصغر مو مذهب الخوارج. لا بصفتها يعني طاعة للشيطان وكذا. قلت طيب الصغائر صغر كفر؟ شلون صغائر كفر؟ صغار طاعة للشيطان. هو في كلمة من القيم يقول كلها من شعب الكفر، من شعب الكفر. فهو فهم غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، غير فرق بيناته. الله المستعان. يعني ترى على فكرة من أهم المشاكل طرد الأقيسة. يعني اليوم كثير من الناس لما يتكلم في مسألة التوحيد والعقيدة قاعد يقيس، لا تخلف على النص. يعني مثل مرة تكلمنا مع ناس في الجاسوسية، انت مصيب، انت كل مذهب ما يقرأ الجاسوس يقتل. شلون؟ خلاص كل مذهب. ابن وهب الماجشون يرون يقتل مذهبهم بعد بتعزيرة. هذول عندهم ردة. ليش؟ يقولك لانها مظاهرة والمظاهرة قياس. طيب لو قلنا المظاهرة كلها كفر هذا استثني يا اخي بالنص، استثني بالدليل، انتهى الموضوع. فالإشكالية عدم اتباع الأثر. عموما الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. هو ما دام الإيمان قول وعمل إذن هو يتفاضل، يعني الأعمال تتفاضل بين الناس. والأدلة على أن الإيمان قول وعمل كثيرة لا تدخل في الحصر. ما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. بل كون الجنة درجات هذا دليل على تفاضل الناس في إيمانهم والعمل، وإنما تفاضلون بأعمالهم. الأصل أن الإيمان لا يتفاضل، هذا الأصل يعني هذا الأصل موجود عند كثير من الناس مع الأسف. يعني كثير من الناس يأتي يقول لك، تقول له تعال صلي، يقول لك بس أنا ماني تحدثه مثلا لما لا ترك التدخين، يقول يا أخي أنا ماني مطوع، أنا ماني كذا. بعضهم مثلا ينوي أن يصلي فينام عن صلاتي، يقول لا خلاص اليوم هذا كله ما راح أصلي. عندهم الإيمان إما أن يأتي دفعة واحدة وإما لا يتفاضل ولا يتدرج فيه. حتى هذا أدى إلى قنوط وإلى يأس من روح الله وإلى بعد. يعني هذه شوف المشاكل الثلاثة، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله والقنوط. القنوط هذه كلها مرجعها لهذا الأصل، اعتقاد عدم تفاضل الإيمان. فأنت إما تصل إلى أمن مكر الله، طيب علامة الأمرين ما هو مع أنه متناقضان؟ لا تعمل، أن تكون بعيدا عن العمل. والقرآن كلام الله، هنا الأرد على الجميع. والقرآن كلام الله، أصل الجهمية كما قلنا أنهم سووا بين أفعال الله ومفعولاته، سووا بين أفعال الله ومفعولاته فجعلوها كلها مخلوقة، ولكن الله عز وجل فرق بين فعله ومفعوله فقال ألا له الخلق والأمر. الأمر فعله، أي بل هم قدموا مفعولات الله على فعله لما قدموا العقل على النقل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فرق بين علم وخلق. طبعا هذه المسائل دائما تكلمنا عليها كثيرا. فقال وأنا وألا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا. من أهل القبلة طبعا جنة إلا بنص، وهناك كثيرون بنص. قال ولا نقطع على أحد من أهل التوحيد وأن عمل بالكبائر، يعني لا نقطع عليه بأنه سيدخل النار، ولا نقطع الشهادة، ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وأن عمل بالكبائر. روى ابن أبي الدنيا في بعض كتبه الآن ما يحضرني عن أبو غالب حزور اللي صاحب أبي أمامة أنه قيل له عن شاب كان عنده نوع إسراف على نفسه، فجاءه خاله يعذله وهو في النزع، فالشاب قال له كلاما معناه أنا أرجو أن الله يغفر لي، فقال له خاله أنت لا يغفر لك أنت كذا. فسبحان الله، رأوا في قبره نورا وكرامة بهذا الرجاء العظيم من الله عز وجل. فقال خاله قال أرى أن الله خيب ظني وأنه قد غفر له. وعند حديث أبو هريرة كمن قال والله لا يغفر الله لفلان، حتى راضي نفسه قال من ذا الذي يتألى علي. لكن ليس معنى هذا ركوب خطار المعاصي. يعني بعض الناس اليوم يخلط بين بابين، تأتي وتنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف فيقول لك يا أخي ممكن هذا خير عند الله منك. الآن لا علاقة لنا بهذا، نحن علينا بالظواهر، أمر الآخرة إن مات صلينا عليه ورجعنا على الخير، لكن في الدنيا نأمره وننهى. ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. طبعا هذا اختياره الذي هو تكفير تارك الصلاة. قالوا ألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، طبعا مكتوب وإن حاربوا. ونبرأ من كل من يرى السيف من المسلمين كائنا من كان. طيب المسلمين. يرى السيف في المسلمين كائنا من كان. طيب هذه مسألة السيف وتارك الصلاة. طبعا القول بتكفير تارك الصلاة هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل الحديث، والنصوص في ذلك كثيرة وقد شرحناها مرارا وتكرارا. وأمر الصلاة عظيم. اليوم سبحان الله كثير من الناس يستثقل تكفير تارك الصلاة مو من منطلق فقهي، من منطلق إنسانوي. يعني إيش؟ يعني مثلا أنت الآن ماذا تقول له؟ قل له تارك الصلاة شر من السارق. كثير منهم يتكهرب من الكلمة، يتكهرب ليش؟ يعني كيف حرامي والله يسرق مليون، وشر من الزاني، وشر من القاتل. لكن هو الكلمة اللي قالها عثمان الخميس، إيه؟ لما قال هذا الأمور تبذل الشرك، إيه؟ شر من الخمر، شر من الزاني، كل واحد يرد عليه يجيب هذه الكلمة. وش ما هذا الكلمة؟ أيوة، هذا ليش؟ هذا جاي من إيه؟ جاي من مركزية الإنسان. مركزية الإنسان، الإنسانوية. هو أنت رب العالمين الذي خلقك، هذا حق الله، فحق الله طبيعه أعظم من حقك. طبيعة إنسان يقول طيب، وهذه الأمور الثانية أيضا هي حق الله. لا، أنت معظمها لأن حق الإنسان، وهي لما يفعلها الإنسان طمعا ولا شهوة لا يكون ملاحظا أنه يعصي الله كثيرا وإلا أن قام به. لكن هذا حق الله الخالص، ترك الصلاة هو لا يفعله إلا وهو عنده نوع استهانة بحق الله. ما في شيء، ما في شهوة زنا أو شهوة قتل أو غضب أو في المقابل. فهذا جاي من هذه الفكرة، تعظيم حق الله على حق الإنسان، عفوا تعظيم حق الإنسان على حق الله. وبعضهم يجعل هذا ذريعة الكفر والإلحاد. طيب يعني إيش تريد؟ تريد أن الله عز وجل الذي خلقك، يعني يقول لك أنا لا أؤمن بالله، ليش؟ لأنه والله الله عز وجل أعظم منه. هي هذا القصة، لأن حقه أعظم من حقي، فشلون أنا لا ما أؤمن بالله؟ على قول ذاك الحشاش، يعني يقول عاوز تقول ربنا ايه؟ تقول له يعني انت نسيت نفسك يا رب، ده انا مخلوق لو كنت انت خالق. ملاحد اثنين قاعدين يسولفون، فيقول له يعني قاعد يطرح عليه فكره، يطرحون على سيد القمني، يطرح عليه هذه الفكره، يقول له يعني لماذا لا تكون علاقتنا مع الله علاقه نديه؟ يعني شوف، انت الله خلقك، اوجدك من العدم، وانت مخلوق. فهذاك رجال بيد سيجارة حشيش، تقول له ايش شلون يعني انت شلون تفكر؟ يعني تقول رب العالمين، تقول يا انت يا ربي يعني انت خالق، انا مخلوق ترى، وانت اللي خلقتني طبعا. ففعلا ترى عامة الشبهات الانسانوية واللي تطرح اليوم واليوم تلقى الاطفال وغيرهم، انه ان يتصرفون مع الله عز وجل، اعوذ بالله، يشبهونه بالمخلوقات. يعني اصلا يتكلمون عن الله عز وجل بكلام يعني انت اصلا ما تقوله مع واحد اكبر منك سنا. يعني انت ترى اللي اكبر منك سنا ترى له حقا عليك، واللي والديك ترى لهم حقا عليك، ترى لهم فضلا عليك. حتى الان نحن نفاضل، يعني الان مثلا انت يعني لو سببت شخصا في سنك وثم سببت شخصا اكبر منك، الناس يرون سب من هو اكبر منك ابشع. لك يا أخي شيء وتسبه، فسبحان الله. لهذا مثلا حتى بعضهم يأتي على مثلا سب النبي أو غير ذلك، موضوع ترك الصلاة يقولك أخي مذهب الحنبلي متشدد، وحدي داخل واحد يقول أنا فرحان إني لقيتهم إنهم ما يكفرون إلا يستتاب أول. طبعا هذه من الأمور اللي أدخلت في المذهب بعدين، كلام فاضي. ف استتاب على القتل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مع أنه مذهب مالك والشافعي ترى قتلة أيضا، يعني هو حتى مثلا لما يأتيك كلمك عن حد الردة يقول أخي المذهب الفلاني قال المرأة لا تقتل مثلا، المذهب الأحناف، بس قالوا أنها تسجن. أنت مذهبك أنه الردة هذه خطأ ايه، خلاص اختيار، اختيار رأيه، حقي انا هو العظيم. يعني ايه الان مثلا يجي خادعك يلعن لو يزني، طبعا يعني على اساس انه انت الزنا عندك مشكلة، الزنا بالتراضي داخل المنظومة الغربية اللي انتم مؤمنين بها وخذتم منها ما في مشكلة. اصلا لو يزني بامه اصلا عندهم اصلا ما في مشكلة، ولا اللواط ولا الزنا بالحيوانات في مشكلة. في مشكلة وين؟ بالاغتصاب، بالتحرش. ليش؟ لأن هذه أمور فيها اعتداء على حريات الآخرين. في النهاية صرنا نعبد الإنسان اللي نفسه، وحقرنا حق الله. طيب هذا عبادة الإنسان لا تتأتى إلا إذا قلنا أنه لا إله، وأننا في هذه الدنيا عبث، وأنه لا توجد آخرة. طيب إذا قلنا أننا جئنا في هذه الدنيا عبثا هكذا جئنا بالصدفة. طيب ما في شيء اسمه قيم يا أخي، حن حال هالبهائم اللي بالغابة اللي تقدر تأخذ أخذ. أي في أسد يأكل غزال يجي واحد يقول لي يا أخي اتق الله، ها ما في ما يصير. حنا نفس القصة، حنا حالها الحين، حنا حالنا حالها الحيوانات. فطرح متناقض. فدائما اليوم مثلا لما يأتي يقول لك يا أخي كيف ترك الصلاة يعني مخليتها قصة، يعني ترك الصلاة أشر من الحرام أشر من كذا، يعني لا لا. وإذا وإذا وإذا, وإذا تبي توصل المرحلة تخليه ينفجر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أمة الجور ماذا قال؟ قال ما أقاموا بكم الصلاة. يعني بوك ممكن أنت تحتمل ما دام مسلم. طبعا هم الان يضايقون اي، لكن لما تقول انه اذا ما صلى تخرج عليه لو عادل، لو ما اعطيك فلوسك لو مسوي كل شيء تخرج عليه، كارثه الان. شلون هذا كيف يعني يصير ولاء وبراء عليه على الله؟ اي ما نشغل فيه، اهم شيء طبعا. ايه وعلى فكره ترى اليوم مثلا يعني المعلوميه الان يقول لك ولا نخرج على امراه بالسيف وانجاره. طيب الان هذه الفكره يعني ممكن مصلحيا بعض الناس يراها، لكن هل معناتها معنى هذا ان الدوله راح تخرب الدوله الاسلاميه؟ ترى من اهم المشاكل اليوم اننا جالسين نسقط اسقاطات مفهوم الفكره الدوله الغربيه. الدوله في المفهوم الغربي، الدوله هذه وظيفتها أعظم. الدولة هذه إله باختصار، الدولة هذه هي تشرع، هي تفعل كل شيء، هي كذا، هي تملكك، ما تبيع ما تشتري ما تسوي إلا بإذنها إلا برخصها، هي تملكك. الدولة قديما يعني دولة الإسلام قديما الحاكم هذا عنده شوية صلاحيات. الآن مثلا الحاكم، مثلا الحاكم قصر ما جاب الزكوات، لم يجبي الزكوات. قديما المجتمع الزكوات التي يجبيها الحاكم ايش؟ زكاة المواشي، زكاة الزروع، زكاة عروض التجارة. الذهب والفضة ما دخل فيها، فكانت الناس المجتمع هو قائم بهذا الأمر. اليوم حتى مثلا كثير منهم ما راح يزكي يعطي الفقير، يقول لا انا اروح المؤسسة رسمية لسنا بيت الزكاة واعطيهم، أما أني أنا أروح أذكي لا، لابد داخل منظومة رسمية. الناس تعلمت أنها معاق ما تعمل. قديما كان في أئمة يجورون، لكن هذا الجور الناس تسده. هو مثلا يأخذ شوية أموال، طبعا ما كان في شيء اسمه مال عام، كان في بيت مال المسلمين. بيت المال هذا الأموال اللي في أيدي المسلمين أضعاف أضعاف، كان في تجارة مرتاحة، كان في كل شيء مرتاح، مو في شيء اسمه المال العام. المال العام هذا أكثر ما في أيدي الناس، والناس ما يعطون إلا فتات من هذا المال العام. لا، فلهذا قديما النظام الإسلامي ما كان فيه ثورة جيع، وكان المسلمين هم يساعدون بعض، هم يقومون مسكين تجارة وزراعة وتساقل، هم يقومون بعض. الحاكم والله ما جاني، ما جاب زكاتي، الزكاة من عندي، أنا أروح أزكي، أنا أروح أعطي، أنا أروح أعاون أخوي. أيوة، ما كان في بنوك ربويه تكثر ظهور الناس، لا، الناس كانت هي تقرض قرض حسنا فيما بينها، في ناس فيها خير. ترى اكثر صارت عكس، يعني صارت ما ان قروض هذا ما تيسر الناس صارت ما تقرض. ايه يعني بالغصب. ايوه، فصوره الدوله الحديثه هي دوله. انت حتى مثلا يقول شو نختار الحاكم، كيف نختار هو الحاكم هذا، وكيف نختار السلطة التشريعية؟ احنا ما عندنا سلطة تشريعية، احنا عندنا قرآن، موضوع خالص، كل شيء مرسوم. يعني الحين ما جاء مثلا والله يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان قال له شوف يا جماعة الخير انا راح ابيع الزنا مثلا او راح ابيع كذا، لا، هو اقصى شيء ان يتساهل في تطبيق القانون. مثلا يخلي الخمارات هو نفسه مثلا هي ممنوعة، لكن هو مثلا غاب طلب، يغض الطرف عن بعض الأمر فقط، هذا أقصى شيء يستطيع أن يفعله. ما يجرى يقول حلال. أما اليوم مثلا في المنظومة الغربية، لا، في المنظومة الغربية ما عندي شريعة. فاليوم والله قعدنا الصبح مثلا سويسرا، قعدنا الصبح لا عقوبة الإعدام، لا لا لا لا ما في إعدام. بامريكا لا، ولايه في اعدام، لا اعدام 100 ما في مشكله. ولايه ثانيه يعني في جريمه، في ولايات جو الزواج بنات العم الواحد من بنت عمه، ولايات لا لا لا لا ما يصير، ولايات متسامحه مع ما يسمى المثليه، ولايات لا. هو الحين مثلا بالدنمارك جو قالوا خلاص الختان لا، الولد يكبر ويقرر. هو الولد هذا شوي حياته بيد امه تجهضه عادي، لا بس يكبر ويقرر، ما لنا علاقه. السويد جو قال لا والله كان قصه المهر هذه كلام فاضي، لا لا. وهكذا لهذا بدهم يهتمون كيف نختار الحاكم، كيف تكون السلطات، لانه اصلا الموضوع مفتوح عندهم جدا جدا مفتوح، والدوله هي المسؤوله، مسؤوله عن كل شيء، هي اللي تشيل عنك والديك، هي اللي كذا. فقديما لما يقال وان جار، ولماذا؟ لانه اذا صارت فتن وقلاقل داخليه كثيره العدو سيتسلط عليك من الخارج ويدخل عليك بس، وممكن تحصل مظالم اكثر. اما اليوم في صوره الدوله الحديثه، هذه دوله حديثه، دويلات كل دوله كبر وش اسمه، كل دوله مأذية الثانيه ومشاكل على الحدود وكل يوم هواش، ها هذا اللي حاصل. وثم انهم هذه الدوله متسلطه تماما وداخله بكل شيء ومسترقه الناس، والناس اصلا متجردين من مسؤولياته. حتى اليوم مثلا في بعض الدول يقول لك يا اخي والله المراه اذا تطلقت مشكله. ليش؟ والله مشكله يا اخي، وين تروح؟ لازم الدوله تشوف لها قانون. طيب وين الاسره؟ كل شيء اللي هي المفروض حالات نادره، ايه ما عنده اسره، المفروض هذه حاله نادره. ايه في شيء اسمه بيت مال المسلمين، في شيء اسمه كان نادر اصلا، في شيء اسمه ايه. فكانت حتى قديما مثلا الحسبه، الامر معروف والنهي عن المنكر كذا، كل شيء الناس هم يسوونه، حتى ما كان في شيء اسمه هيئه امر معروف والنهي عن المنكر، لا هو كان في ناس محتسبين هم شغلتهم هذه، هو لوجه الله. حتى يعني من ضمن الكلام الجميل انه وقت الصحابه، محمد الخضر حسين قال كلام جميل، وقت الصحابه ما كان في شرطه، ليش في شرطه؟ هو كل واحد شايف نفسه شرطي اصلا، هو كل واحد شايف نفسه شرطي، اذا راى منكر راح ينكر ما راح يسكت. فما كان مجتمع يحتاجون الى شرطه، لكن اليوم سبحان الله شرطه بناء على مواضيع الرخص وكذا الامور اللي استحدثوها. الشرطه هذه الاساس فيهم انه ايش؟ انهم يضعون الامن. ما انت شوف يا اخي تخاف بخلقك، سبحان الله موضوع معكوس. فاليوم بعض الناس يجي يقرا هذا النص ونخرج على الامراء بالسيف والنجار، يعني هو يظن انه لا تنكر عليه انك تعين على المنكر، اي فاهم فاهم غلط فيه، فيجي يقول لك يا اخي، ويضع في راسه صوره الدوله الحديثه. سوى تحريف من الطرف الاخر للنص يعني احيانا، اي طبعا طبعا. يكون ابرأ من كل من يرى السيف في المسلمين كائنا من كان، يعني يرى قتلهم وظلمهم او الخروج على امه المسلمين. اي تقريبا يا الله. طيب ان شاء الله ننهي المجلس هذا، وصل اللهم على محمد. فقره الصحابه مناسبه.